بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من السودان، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ألف، يقول في أحد أسئلته: أنا أقيم حاليا في الرياض وأعمل في مزرعة جوار المسجد، وحصلت عندنا سرقة غنم نهارا، وصاحب المزرعة منعني أن أصلي في المسجد وأمرني أن أصلي في المزرعة كل الأوقات الخمسة حتى أكون حارسا على المزرعة وما فيها وحتى لا تتكرر السرقة، هل صلاتي والحال ما ذكر جائزة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فإن الحراسة عذر شرعي في التخلف عن الجماعة ولا حرج عليك في ذلك، فالحارس في المزرعة أو على دكان أو على بيت أو نحو ذلك معذور عن حضور الجماعة لمسيس الحاجة إلى الحراسة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها جمعا من الأسئلة، من بين أسئلته سؤال عن تفسير آية من كتاب الله، نفس الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون، فسروا لنا هذه الآية جزاكم الله خيرا. هذه الآية الكريمة على ظاهرها شركاؤهم معبوداتهم من دون الله، زين لهم الشيطان الذي هم عبدوه من دون الله، وزين لهم معبوداتهم من دون الله أن يقتلوا أولادهم ظلما وعدوانا، وقالوا في هذا إن قتل البنت خشية العار، قتل الولد خشية الحاجة والفقر، فنهاهم الله عن هذا في قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم. ولهذا قال جل وعلا: ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، يعني يشبهوا عليهم دينهم وليهلكوهم. فالواجب الحذر من طاعة الشياطين الذين يدعون إلى الشرك بالله وإلى قتل الأولاد بغير حق وإلى كل هجور وظلم. وسمي شركاءهم لأنهم شركوا، سماهم الله شركاء لأنهم شركوهم مع الله في العبادة وأطاعوهم في معاصي الله والشرك به، فسموا شركاء لأجل ذلك. والله سبحانه ليس له شريك، بل هو الواحد الأحد الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه جل وعلا. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر ويقول: ما هو أفضل وقت لصلاة الوتر، وبماذا تنصحونني لكي أواظب عليها في منتصف الليل، لأنني أصبحت لا أؤديها إلا بعد صلاة العشاء؟ الأفضل لمن قدر أن يكون آخر الليل، هذا هو الأفضل، أن يصلي صلاة الوتر والتهجد في آخر الليل في الثلث الأخير، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. متفق على صحته، هو حديث عظيم يدل على أنه جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير في كل جهة من الجهات على حسب أوقاتهم، فيقول سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإن استطاع المؤمن والمؤمنة أن يكون في هذا الوقت من المصلين والداعين فهذا هو الأفضل. ونزول رب جل وعلا لا يشابه نزول المخلوقين، بل هو نزول يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا، ولا يلزم من خلوق العرش فهو فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق، وينزل نزولا يليق بجلاله لا ينافي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى، فهو نزول يليق به جل وعلا، وهو الذي يعلم كيفيته سبحانه وتعالى. فعلينا أن نؤمن بذلك وأن نصدق بذلك، ونقول لا يعلم كيفية هذا إلا هو سبحانه وتعالى، وهكذا بقية الصفات نعلمها ونمرها كما جاءت، ولكن لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، كالاستواء على العرش والنزول والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وكذلك رحمته وغضبه، كيف يرحم كيف يغضب، كيف سمعه كيف بصره كيف يده كيف قدمه، كلها صفات لله لا نعلم كيفيتها، بل لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام المدينة في زمانه في القرن الثاني سئل رحمه الله، قال له السائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق طويلا وعالته الرحضاء تعظيما لهذا السؤال لخطورته والرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء معلوم والكشف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به فأخذ. فالمقصود أنه قال: الاستواء معلوم والكشف مجهول، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة جميعا، كما قال مالك رحمه الله، قاله الأئمة غيره كأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي والثوري وابن عيينة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة الإسلام، وهو مروي عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهو أيضا قول ربيعة بن أبي عبد الله شيخ مالك، فإنه قال معنى هذا الكلام، وهو قول الأئمة جميعا من أهل السنة والجماعة. الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية بدعة، وهكذا القول في بقية الصفات كالنزول والرحمة والغضب والسمع والبصر واليد والقدم والأصابع وغير هذا، كلها يقال فيها إنها معلومة من جهة المعنى ومن جهة اللغة العربية، ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث الدلالة على شرعية التهجد في آخر الليل والدعاء في آخر الليل، لكن من لم يستطع فإنه يوتر في أول الليل، من لم يستطع ذلك فالسنة له أن يوتر في أول الليل أو في وسط الليل حسب طاقته، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المشهودة وذلك أفضل. فلم يفصل في هذا عليه الصلاة والسلام، فمن طمع أن يقوم آخر الليل هو أفضل، ومن خاف أوتر في أول الليل. وقد فعل هذا صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وهذا، قالت عائشة رضي الله عنها: من كل ليل قد أوتر رسول الله من أوله وأوسطه وآخره، ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني استقر وتره في الثلث الأخير عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إنني أعاني من مشكلة ربما يعاني منها الكثير من الناس، ألا وهي أن معظم أصدقائي ومن أعاشرهم في المدرسة وأحيانا في البيت لا يؤدون الصلاة، وكثيرا ما أسمع في برنامجكم أن الذي لا يصلي يعتبر كافر فلا يسلم عليه وما إلى هنالك، ولقد قمت بنصحهم ولكن بدون جدوى، مع أنهم ذوي خلق عالي ومعاملتهم لي ولغيري كلها جيدة، ولم أر منهم إلا كل خير غير ما ذكرت. أفيدوني في هذا الأمر الذي طالما يضايقني، وما هي نصيحتكم لتارك الصلاة، وماذا أعمل معهم؟ جزاكم الله خيرا. الواجب نصيحة من عرف بترك الصلاة وتحذيرهم من غبة ذلك، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه الأحاديث العظيمة تدل على أن من تركها يكفر وإن لم يجحد وجوبها، أما إن جحد وجوبها فإنه كافر عند جميع العلماء، نسأل الله العافية. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعمة عظيمة، فضل كبير لمن حافظ على الصلاة أن يكون من أهل الفردوس، من أهل أعلى الجنة. الفردوس أعلى الجنة وأوسطها وخيرها، فمن تخلق بهذه الأخلاق التي ذكرها الله في سورة المؤمنون في قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه صفات عظيمة، من حافظ عليها صار من أهل الفردوس، وأعظمها الصلاة. وقال في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بشهاداتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذه صفة الأخيار، هذه صفة أهل السعادة، وعلى رأسهم المحافظون على الصلوات. والمحافظة على الصلاة من أسباب الاستقامة، فإن من حافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قال نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كان عمر رضي الله عنه، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، كان يكتب إلى عماله ويقول، يعني أمراء يكتب إليهم ويقول: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فالذي لا يصلي يجب أن يهجر إذا لم تجد فيه النصيحة، يجب أن يهجر ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ولا يدعى إلى وليمة ولا إلى غيرها، لأنه أتى منكرا عظيما وكفرا بواحا، نسأل الله العافية. ويجب أن يرفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن أمره عظيم وخطير، هو يجر غيره أيضا إلى مثل فعله، يجر غيره من زملائه وجلسائه إلى مثل فعله. فالواجب أن يناصح وأن ينكر عليه من أقاربه وجلسائه وزملائه إنكارا واضحا، إنكارا شديدا، حتى يعلم خطورة ما هو عليه، وحتى يعلم بشاعة ما فعل، وحتى يعلم أنه أتى كفرا بواحا ومنكرا عظيما، لعله يستجيب، لعله يهتدي. فإن أبى وجب هجره ورفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا على الصحيح وإن لم يجحد الوجوب. أما إن جحد وجوبها فإنه يكون كافرا مرتدا عن الإسلام عند جميع العلماء، نسأل الله العافية. والغالب أن الذي لا يصلي ولا يبالي ولا يهتم بالصلاة، الغالب عليه أنه لا يقر بالوجوب ولا يبالي بوجوبها ولا يهتم بوجوبها، فهو في عمله يدل على أنه مكذب. فالواجب على المسلمين جميعا أن يعنوا بهذا الأمر، وأن ينكروا على من تخلف عن الصلاة، وأن يبينوا له خطورة ما فعل وشناعة ما فعل، لعله يهتدي، لعله يرجع إلى الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. من المستمع حسن سعيد محمد الزعيدي من اليمن حضرموت، رسالة ضمنها أكثر من سؤال. في سؤال له طويل ملخصه يقول: إذا انقطعت منافع الوقف فهل يباع لينتفع بثمنه في جهة أخرى؟ نعم، إذا تعطلت منافع الوقف يباع ويشترى به ما هو أصلح منه. فإذا كان بيت تعطل أو دكان تعطل يباع ويشترى به بيت أصغر أو دكان أصغر ينتفع به، أو أرض تعطلت من الزراعة ما رغب فيها الناس تباع حتى تتخذ مساكن ويشترى بها ما هو أصلح منها، أو يعمرها صاحب الوقف بيوتا للسكن إذا كان يستطيع ذلك، ولا تعطل، لا يترك الوقف عاطلا، يعني هذا من باب إضاعة المال لا يجوز، بل يجب أن ينظر في أمره إما بإصلاحه وتعميره وإما ببيعه وشراء ما هو أصلح منه، ويكون ذلك بواسطة في المحكمة إذا كان في البلاد محكمة، في بلاد إسلامية فيها محكمة، وإلا يكون ذلك بواسطة أهل الخير كالمركز الإسلامي أو العالم الذي يوثق به في البلد أو في الأقلية الإسلامية حتى يتعاون مع ناظر الوقف في ذلك. المقصود أن ناظر الوقف يتعاون مع أهل الخير في ذلك حتى يبرئ ذمته وحتى يسلم هذا الوقف من التعطل. أما إذا كان في بلد فيها محكمة فإن الناظر يستشير المحكمة ويسير على ضوء توجيهات المحكمة في البيع وفي شراء البديل. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمعة ميم ميم مصرية تعيش في الطائف بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز للزوجين استخدام طريق العزل إذا كان يريد أن يؤخر الإنجاب حتى فطام الطفل الأول؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم أقر العزل، ولكن العزل لا يمنع ما أراد الله من الولد، قد يسبق الماء ويغلب الرجل على ذلك. إذا أراد الله الولد قد يسبق الماء ولو قليلا من الماء فيحصل منه الولد، لكن العزل لا حرج فيه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل بدلا من العزل لمدة عامين حتى يتم فطام الطفل الأول، مع العلم بأن الأم ليس بها أي مرض ولكنها تريد إرضاع طفلها لمدة عامين؟ لا ينبغي استعمال الحبوب لأنها تضر وتسبب امتناع الولد. أما العزل فهو أسهل، يعني قد يسبق الماء ويحصل الولد. أما استعمال الحبوب ونحوها فلا ينبغي إلا من مضرة، كي يكون عندها أولاد كثيرون تعجز عن خدمتهم وتربيتهم، فلا بأس أن تستعمل الحبوب بعد استشارة الطبيب المختص وتقريره عدم مضرتها مع رضا زوجها بذلك. وأما إذا كان ما هناك مضرة، بل هي سليمة ورحمها سليم وليست مريضة وليس عندها أولاد كثيرون يشق عليها تربيتهم، فلا ينبغي في هذه الحال ولا يجوز استعمال الحبوب. جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا سؤال آخر وتقول: لدي بعض العطور التي تحتوي على الكحول وسمعت أن استعمالها حرام، فماذا أفعل بها؟ هل يجوز أن أستعملها حتى تنتهي ثم أستعمل غيرها؟ العطور اللي يثبت أن فيها مسكر لا يجب استعمالها بل يجب إتلافها، مثل الكالونيا هذه ثبت أن فيها كحولة فيها سبيرت تسكر، فلا يجب استعمالها وإن فعلها بعض الناس لا يجب استعمالها أبدا. أما كحول أما العطور الأخرى فلا نعلم فيها شيئا، لكن إذا ثبت بشهادة الثقات العارفين بأن فيها ما يسكر كثيره فإنه لا فإنها لا تستعمل، ما أسكر كثيره فقليله حرام، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا ثبت بقول الثقات العارفين اثنين فأكثر أنه مسكر يعني أن كثيره يسكر لم يجوز استعماله لا قليله ولا كثيره، فأما إذا كان كثيره لا يسكر فلا بأس باستعماله. نعم جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لها تقول: هل يجوز لي أن أقرأ من المصحف أثناء صلاة النافلة كقيام الليل مثلا؟ لا حرج في ذلك، مثل قيام الليل وتهجد رمضان لا حرج يقرأ الإنسان من المصحف الرجل والمرأة جميعا، لأن في هذا إعانة لهما على الاستكثار من القراءة. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف دال عين ميم من الرياض. الرسالة برمتها تكشف عن شخصية صاحبها فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة والدنا البار الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه أمين، أحييك بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، والدي العزيز أطال الله في عمرك وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين، إني أحبك في الله وأسأل الله أن يحصرني وإياك وجميع المسلمين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، عندي سؤال، هو أنا شاب ولله الحمد والمنة ملتزم بجميع تعاليم الإسلام وأسأل الله لي ولك الثبات على الحق إلى يوم المعاد، وقد توظفت في إحدى الوزارات وأنا أريد أن يكون الراتب الذي أتقاضاه حلالا ولا يكون فيه قرش واحد حرام، لأنني أريد أن أكون مستجاب الدعوة كما قال عليه السلام لسعد بن أبي وقاص: أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة، ولا أريد أن أكون مثل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، وأنا آتي للدوام في الصباح الساعة 7:30 أكون جالسا على مكتبي ولا أستخدم الأقلام والأوراق والدبابيس وكل أغراض العمل إلا في العمل، ولا أستعملها لحاجاتي الخاصة بل أستخدمها لحاجة العمل، ولكن هناك ثلاثة أشياء أريد أن أسأل عنها بارك الله فيك، وهي: جميع موظفي الإدارة التي أعمل فيها يخرجون في الساعة 2:00 ظهرا وفي 2:15 لا تجد في الوزارة أحدا إلا نادرا، يخرجون جميعا بما في ذلك مدير إدارتنا وكذلك مدير القسم، وقد جلست أكثر من يوم أجلس إلى 2:30 وأخرج أنا لوحدي من الوزارة وليس هناك أحد، فهل يجوز لي يا سماحة الشيخ أن أخرج معهم أم لا؟ ثانيا، التليفون في المكتب بعض الأيام يكون لي أشغال وحاجات تخصني ولا تخص العمل بشيء وأريد أن أتكلم في التليفون، فهل يجوز لي استعمال التليفون بغير حاجة العمل؟ ثالثا، بعض الأيام يكون لي أعمال وأشغال وحاجيات لا يمكن فعلها إلا في وقت الدوام سواء داخل الوزارة أو خارجها، فأخذ الإذن من رئيس القسم وأخرج، وبمجرد الانتهاء من العمل أرجع مباشرة إلى المكتب، فهل هذا جائز؟ رابعا، بعض الأيام يكون عندي يوم كامل فيه شغل أو أسافر إلى المدينة التي يسكن فيها والداي وزوجتي وأهلي فأستأذن من رئيس القسم ويأذن لي وأتغيب ذلك اليوم أو في منتصف الوقت يأذن لي، فهل هذا جائز؟ علما يا شيخي أن رئيسي هذا صاحب صلاحية في عملية دخول وخروج وكشف الدخول والخروج وكشف الخروج والدخول يتم عن طريقه وبإذنه. أرجو يا سماحة الشيخ أن تجيب عن هذه الأسئلة بأسرع وقت ممكن حتى تنقذني من دوامة الأفكار التي تطاردني، فأنا لا أريد أن آكل حراما. بارك الله فيك ونفع بك وجعلك ذخرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق، ونسأل الله أن يتقبل دعواتك وأحبك الله الذي أحببتنا له. ثانيا لا حرج فيما ذكرت من الأمور الأربعة. أولا استعمال تلفون عند الحاجة لا بأس إذا لم يكثر، إذا دعت الحاجة في شيء قليل نرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله. والدولة بحمد الله خيرها كثير ونفعها عام، فالشيء اليسير يغتفر في مثل هذا لأن الحاجة قد تدعو إلى هذا في بعض الأحيان. وكذلك خروجك في الساعة الثانية والربع مع الناس لا بأس، تخرج الساعة الثانية والربع، وإذا جلسوا إلى النصف اجلس معهم، وإذا خرجوا اخرج معهم، لكن بعد الساعة الثنتين والربع، النهاية الثنتين والربع والربع الأخير هذا للخروج والذهاب إلى البيت. ولا بأس أن تخرج مع الناس الساعة الثانية والربع لا قبلها. الثالثة تخرج من المكتب بإذن المسؤول بعض الحاجات اللي تعرض أو لأهلك في زيارة خاصة في بعض الأيام بإذن صاحبك بإذن المسؤول، لا حرج في ذلك إن شاء الله، مع مراعاة القلة من هذه الأشياء والحرص على أن تكون هذه الحاجات في غير الدوام. فإذا عرض في الدوام ولا يتيسر قضاؤها إلا في الدوام فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن نتمكن من لقاء قريب وأنتم والمستمعون على خير، نرجو ذلك اللهم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.